بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم، أما بعد. أيها الأحبة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى في قرآنه العظيم: وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى. وهذه قاعدة من قواعد القرآن الكريم العظيمة، وعظمتها في حسمها ووضوحها وفي آثارها، وفي آثارها. لكن الناس للأسف الشديد روجت عليهم بضاعات زائفة وبضاعات فاسدة كاسدة، فغيرت قلوبهم وعقولهم نحو وحي الله رب العالمين. هذه الجملة أو هذه القاعدة وردت في قول الله عز وجل في سياق حديثه عن قصة امرأة عمران والدة مريم عليها السلام، إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. خلاصة القصة أن امرأة عمران نذرت إذا رزقها الله تبارك وتعالى مولودا أن يكون مولودها القادم هذا خادما لبيت المقدس، فك الله قيده وأصلح الله حاله وحال أهله ومن حوله. فلما وضعت مولودها قالت معتذرة: وليس الذكر كالأنثى، لأن الذكر له قدرة على الخدمة والتحمل، وبنيانه الجسدي والعقلي والقلبي يساعده على القيام بالأعباء اللازمة أكثر من الأنثى التي جبلها الله عز وجل على الضعف وعلى العوارض الطبيعية التي تلحقها فتزيدها ضعفا كالحيض والنفاس وما شابه. فكانت هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، وهكذا جرى قلمه عز وجل في أن يكون لكل من المخلوقين طبيعة خاصة، في أن يكون لكل من المخلوقين طبيعة خاصة. وهذا التفاوت بين الرجال والنساء أو بين الذكور والإناث جاء كثيرا في القرآن الكريم تأكيده. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. قال: وللرجال عليهن درجة. قال: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. لكن الملوثين فكريا وأصحاب الأقلام المأجورة الآثمة استغلوا هذه الآيات، واستغلوا جهل الناس بمقاصد الشريعة وعدم معرفتهم بحكمة الله في خلقه وقراءتهم لمجموع القرآن الكريم، استغل الملوثون فكريا ذلك كله فشغبوا على الناس دينهم، وأفسدوا على النساء حياتهم، وأفسدوا البيوت وقوضوا أركانها من تحت القول بالمساواة، من تحت القول بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة أو بين المرأة والرجل. لكنه من يعلم أو يقرأ أو يفهم أو يتأمل ويطيل النظر في الشريعة وروحها ومقاصدها يعلم أن بعض ما جبل الله عليه المرأة هو فيها نوع كمال، هو فيها نوع كمال، وإن كان نقصا في حق الرجال فالضعف الخلقي والعجز عن الإبانة في الخصام عيب ناقص في الرجال، مع أنه يعد من جملة محاسن النساء التي تجذب إليها القلوب. فالمرأة لينة في الكلام بخلاف الرجل، حاسم وحاد في الكلام ربما، فهذا فيها نوع كمال، وهو في الرجال لا يصح. وحتى لا يقبل الناس من الرجل أن يكون لينا في الكلام وأن يكون متشبها بالنساء في الكلام، سبحان الله العظيم. فهذا كمال فيها، ولولا هذا الخلق وصفته ما استقامت البيوت. ولذلك ينهى أن تضع المرأة رأسها برأس زوجها وتكون له ندا بند، لأنها ليست كذلك، ويقولون كثيرا إن قوتها في ضعفها وضعفها في قوتها، فمتى غايرت فطرتها وانتقلت عن طبيعتها، متى أفسدت حياتها وقوضت أركان بيتها. وسبحان الله، هذا هو حكم الله القدري والخلقي والكوني، أنه ليس الذكر كالأنثى. وهذا حكم حكم به الله تبارك وتعالى، وهو بعباده عليم، وهو بعباده خبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذا الاختلاف ليس في الأحكام الشرعية جميعها، بل لهذه أحكام تخصها وللرجل أحكام تخصه، لكنهما شريكان في باقي الأحكام. وكما قال عليه الصلاة والسلام: النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال. ولذلك من توهم أنهما سواء فقد أبطل دلالة القرآن الكريم، فقد أبطل دلالة القرآن الكريم. ولذلك نسأل سؤالا: كيف نفهم إذن نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يتشبه الرجال بالنساء أو تتشبه النساء بالرجال؟ كيف نفهمه إذن؟ إذا كانوا جميعا سواء كيف نفهمه؟ لو كان متساويين لكان اللعن باطلا، لكان اللعن باطلا، لكنها هكذا كانت حكمة الله رب العالمين أن يخلق المرأة بتكوين ما، وأن يكون هذا التكوين فيها نوع كمال وهي أقدر عليه، وأن يكون الرجل بتكوين مختلف هو فيه نوع كمال وهو كذلك أقدر عليه، والمتطلب منهما لصفات الآخر وتكوينه معتديا على الخلق، يعتبر معتديا على الخلق الذي خلقه الله رب العالمين عليه. لهذا الحديث لأهميته بقية في حلقتنا القادمة إن شاء الله رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأن يسترنا وإياكم بستره الجميل دنيا وآخرة، اللهم آمين. قل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.